عبدوا العجل، فيدعون زورا وبهتانا انهم لن يعذبوا في النار الا بمقدار الايام التي عبدوا فيها العجل. يعني اليوم في الدنيا يقابله يوم من العذاب يوم. هو لا اصلا هو بينظر من ذات نفسه فلينظر ما يشاء. نعم. يعني وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات ولا اتخذتم عند الله عهدا. يعني هذا العهد مكتوب موجود في التوراة فيما انزل على كريم الله موسى، هل هذا موجود في الكتاب؟ هل هذا موجود في الانجيل الذي انزل على عيسى لان الانجيل جاء مكملا للتوراة؟ نعم صحيح. فهل هذا هذا العهد عاهدكم رب العباد عز وجل واعطاكم موثقا انكم لن تعذبوا الا هذا الامر الا بهذه المدة وبهذه الفترة؟ اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلم؟ يعني كيف تفتري على الله وتدعي زورا وبهتانا أنك تنظر بنفسك أنك لم تعذب إلا الأيام التي عرفت فيها العيد؟ من قال هذا؟ فضحض القرآن حجته وظهر كذبهم. وأن سبحان الله العظيم الذي كفر مسألة الوقتية غير موجودة عند أو التوقيت في العذاب غير موجود، فهم في نار جهنم خالدون فيها. هذه أول آية تتقابلنا في سورة البقرة عن النار. يعني إذن اليهود يدعون هذا الأمر الذي من على هم يقرون أنهم سيذهبون وسيعذبون في النار. شيء عجيب عجيب سبحان الله. كما قال المشركون من قبل إن تبع الهدى معك نتقطف من أرضنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقول البعيد عن الله عز وجل المتمني على الله الأماني الذي لا يخاف من الله عز وجل يقول والله يعني انا عاصي وسوف يخرج من النار كل من قال لا اله الا الله، وهو لم يسمع الحديث الصحيح الذي يقول منهم من يمكث في النار مقدار قدر الدنيا منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض من عليه. يا حفيظ سلم يا رب. بهذا الحجم لان المتمرد على الله المتألي على الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ماذا المتألي على الله؟ يعني يصير نفسه ربا يشرع من ذاته. الله أكبر. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والله القانون الفرنسي ده أحسن من القانون الإسلامي. هذا هو التألي على الله، يشرع من ذات نفسه. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش تتنازى من حولها. يعني دايما لما المصباح يضيء او النار تدور الحشرات والفراشات من حولها تتنازع وانا اخذ بحجزكم او بحجزكم يعني ولكنكم تتقحمون او تتفلتون مني فتتقحمون فيها. سبحان الله. يعني عشان الحاسد حاسد ابعد ابتعد لا تقترب. سبحان الله. خطوات الشيطان اياك. سبحان الله. فإذا لها تنظير في عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أنت مثلا النار ولا أخذ يومين يا أخي مش بهذا الاستهانة. يجب أن يرعوي الإنسان ويخاف. هذه آية. خذ يا سيدي من البقرة أيضا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا لمكة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. الله. فهو لم يؤمن لا يرزق لا يرزق ولكن تنزع البركة منك. كلاهما يرزق. هذه المسألة مخطوطة. هذه المسألة سبحان الله. طالما أنه يعيش على قيد الحياة فهو يرزق. المؤمن والكافر. وهذه رحمة الله عز وجل. لأنه رحمن الدنيا. يعني لا يخلى في الإيمان بالله بزيادة الرزق أو لا البركة في الرزق. البركة. يعني من آمن يرزق. لأن الثاني كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطش. عنده مليون عنده 10 عنده 20 عنده مليار عنده 10 هو لا يتبع. لو كان له وادي يتمنى وادي هكذا. قال ومن كفر. طيب من امن سوف يرضى ومن كفر في المقابل اهو يبدا بالكفر الذي يخرج من المله او ينتهي بالكفر الذي يخرج من المله الى بدايه الكفر وهو كفران النعم جحودها. يعني كفر الجحود كفر انكار وكفر استكبار وكفر معاندة الى كفر يخرج من مله والعياذ بالله. يعني هذه انواع من الكفر والعياذ بالله رب العالمين كلها درجات او كلها درجات تندرج بقوله ومن كفر من كفر ومن كفر تضم اقل درجه من درجات الكفر. ما كفر يعني لو انت انفقت على ابنك سنوات العمر لا ثم جاء مرة وقلت له يا بني أنا لا أريدك أن تتزوج من هذه المرأة مثلا، لا أريد أن تشتري هذا البيت، لا أريد أن تبيع هذه الأرض، وأنت ترى مصلحتها، قل أنا لم أسمع كلامك يا بني أنا أنفق. لا لا لا تخمن فرضا من المفروض علي أن تصل تطبق عليك، تقول هذا ولد إيه كفر بالنعمة، هذا دخل في مسألة الجحود للأب، فما بالك بمن يجحد رب الأب. قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا حتى وانا ثم اضطره الى عذاب النار. يضطر يعني ايه؟ يعني يؤخذ عنوته رغما عن انفه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها من الملائكة. طبعا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير، بئس النهاية. نعم سبحان الله. فإذا هذه آية تدل على أن قضية الإنسان لابد أن يشكر النعمة، قيد النعمة بقيدها، ولا يتقيد النعمة إلا بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعمة العمل بها، والعمل بها والإنفاق منها وإظهارها على يعني سبحان، حتى قلنا إن في المدلول اللغوي دابة الشكور أي ظهرت عليها آثار النعمة. فأنا رجل مسلم يجب علي أن تظهر آثار الإسلام في مدخلي ومخرجي في كلامي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. نعم كل حركة في الحياة يجب أن تكون لله. نعم أي شيء لغير الله لا تبقي له بال. خلاص طيب. وهنا الكفر حتى كفران النعمة يدخل في هذا نطاق في العذاب. كفران النعمة واحد جحد النعمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بنعمة، فهو بيجحد بنعمة الإسلام أساسا. ها؟ لأنه لم يدخل في دور الشاكرين، لأن الشاكرون هؤلاء الحمدون لله على كل حال الذين إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا صبروا، هؤلاء إذا رجع عند الله عز وجل فكر ما شكر النعمة، حتى وصل الأمر لم يشكر الله من لم يشكر الناس. صحيح وصل الى هذه الدرجه. نعم وبعدين لك ايه؟ من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء. انت من سمع روحه ولا جزاك الله خيرا؟ سبحان الله. قال ايه؟ قال لا تحتقرن او لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. بس في زوجات يقطبوا جبينهم في وجه الزوج سنوات. صحيح في العكس. وفي جار مع جار وقريب مع قريبه وعم مع اولاد اخوه. ها؟ او ما يجي يا فطار. طيب سبحان الله. فأين استعملت؟ سبحان الله. طيب تعالى إلى أيضا ما زلنا في البقرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب مين بيتبعوا المكبوضة؟ مصيبة المصائب في الدنيا. صحيح. المتبوع يزين بالتابع ان يتبعه كمثل الشيطان تماما، هو بس الشيطان الانس. وتعالى انا ابوئك مقعد، اعطيك وزاره، اعطيك اداره، اوليك ولايه، خليك محافظ، مدير مؤسسه، ولكن لا مقابل. صحيح. تقطئ الراس، انحني، تنازع عن مبادئك. نعم وحافظ. اترك الدين، ابتعد عن الملتزمين، نافق، اكذب، غش، ادفع رشوة، قل نعم على اي قرار، صدق على اي مبدأ. سلم يا رب. سلموا كيانه. سلم. إذ يوم القيامة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ من الذي يتبرأ الاول؟ المصيبة العجيبة المتبوع. ها الصائم هو كل ما اضللتكم يعني لا ولا لي عامل كمثل الشيطان اذ قال الانسان الحر. لا العجيب ان هو اول من يخلو به او يعني يتخاذل عنه من اللي هو زين له القضيه الذي تتبع عن الله لا اله الا الله. اول من يجيب المسؤول عنه انا مات سبحان الله، لان لما علم ان هذا الحق هو عايز يبرئ نفسه يعني من باب القاء المسؤوليه. وهو محاسب ايضا يوم القيامه. الذي غرر الذي غرر عليه البعث وقال ان تفسير الايه قال لكل البعث لكل لا لا لا. هذا لو بيه لأن هذا له بعث لذنبه ثم لتغريره. صاحبه الثاني له بعث من ابتلاعه ومن أنه إمعة. وهو منهي عن أن يكون إمعة. لا بد أن يكون له قرار. ويعني الحجة التي سيبديها المتبوع والتابع على الله سبحانه وتعالى أنا ذاك لا حجة تسقط حجته مهما كان. لا لا تسقط حجته حجته واهية حجته واهية. هيقول له ايه بيق عليه الرجل لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا عن انا كنت مريض ومش عارف ايه. يقول له ايوب انا كنت غني وما كنتش فاضل المساجد والشيخ عمر والمسلم الفاضل ده يا اخي كان يقول وغداني. يقول له لا ما كان سليمان اغنى منك ما شغله والله أفضل الملك ورثه. ولا لا لا بالعكس داوود سبحان الله ما شاء الله عليه. يعني لا يعول الأمر إلى ضرورة فمن اضطر غير باغ ولا ضرورة. لا دي تخرج دي قضية أخرى. اضطر غير باغ ولا عادي يعني يهدد أنه إن لم تقل هذه الكلمة سوف نقتلك الآن. حياتي أنا عذاب مسألة للكودات الخمس. ما يقول المحافظة على الدين على العرض على المال على النفس ما شاء الله. هذا ما يتردد في الشرع المسلم كلام واهن كله تمام. لا لا لا لا حجة أبدا في هذا مطلق غير بقاعة تقشر. بلاش كلام إطلاق الكلام على عواهنه. لابد أن يوصل الكلام. ما ينفعش واحد يجي على بسيط ويأخذ زجاج الدواء ويتعافاه. لازم يرجع لطبيب ويشوف الدواء ده منين. اي شركه محترمه ومغلقه ومغلفه بواسطه الطبيب. لماذا في الدين يعني الامور هكذا؟ لا تعرف ايش بارك الله فيك. خلاص المتبع المتبوع تبرى من التابع والتابع تبرى من المتبوع وليس نفس الناس وليس ودي لا نقول ان هذا كان في الامم السابقه. هذا على مر الزمن. نعم هذا على مر الزمن صحيح. هل أبا حازم هاتب للدواء المحضر عشان المكتب ولا لا تكتب بها قرار أنا أكون مشارك فيه؟ إيه؟ ما هو غير يا أمير المؤمنين ما هي التقوى؟ قال أما سرت في أرض ذات أشواك؟ قال ماذا سرت؟ نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. يعني شمرت أحط ريدي لحتى الدين عايزك. الله شوف المال فين الحلال النظرة فين الكلمة الحركة كلها. هكذا المؤمن ينطبق. يعني ايه اسلام يمشي على الارض؟ يعني ايه نصها مصحف فيه؟ ما هي كده صح. ما هذا المنطق فهيت انظر كده وهذا هو الاسلام هذا دين الله. صح دين الله كيف عرفناه؟ من كتاب الله كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلوك المتبعين سلوك صحيح سلوك سبحان الله. تمام. ماذا ايضا؟ البقرة ايضا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب. يجي عندي آية معينة ويعطل حكمها. وده كاتم الآية وده كتمها يعطل الحكم. لا لا لا لا تقطع يد السارق يا أخي وحشية. تجد المخمور يا أخي ما يا أخي حرية شخصية. ده كتمها كتمها يعني ينساها. لا تعطل الحكم يعطل الحكم هذا من باب الكتمها. سلم يا رب. وذلك هو ايه يعني يعمل ازاي؟ ياخد مثلا قانون معين من الدين وقانون اخر من ذات نفسه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. ضع لحنا يعني يؤمنون ببعض الكتاب والعياذ بالله في نفس القضيه. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يعملوا ده كده عشان يرضي اخرين يمالئون به ناس اخر عشان يقول على كرسي او يعمل اي شيء. سبحان الله هذا خطأ. سبحان الله اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. سلم يا رب يا حبيب. شوفوا اطعم نفسه نارا مستقبلا يعني عمل هذا فباع الدين. لما باع الدين خلاص سبحان الله. عطاء بن رباح دخل السوق ف اشتري تين. فالولد يزن له الصبي اللي عند البائع. فخرج صاحب المتجر من الداخل قال يا ولد هذا عطاء رباح هذا امام المسلمين هذا كبيرنا. يعني ايه خد بالك يا عز وجل وضع تين عطاء. قال لا نبيع الدين بالتين. لا احنا اللي عندهم كل الله دلوقتي اللي هتزود ده مش لا نبيع الدين بكتير. لا لا لا صح. ما احنا عندنا الاله بتاعت الصلاه يعني هتخلينا افجر منها من كبير في الفتوى ما ينفعش. سبحان الله. هكذا. خلاص ما ياكلون في بطون النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم. استعاذ بالله رب العالمين. هذه حدود فاصله. لا لا سبحان الله. هو مش بيتاجر في بضاعه ده بيتاجر في دين الله. دولار القانون ده ايه؟ كيف يمشي يا عم الاعداد ده؟ تضد كتاب الله؟ لا لا لا ماشي. طب ازاي؟ اعطيني حجه. الضرورات. لا يعذر من خلال فكره الملوث والمشوه. لا لا لا قواعد ثابته. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولا تجتمع الامه على ضلاله. طالما نحن في جماعه في مجامع فقهيه في فقهاء في علماء ممكن انا اخطئ عادي وارد واي انسان يخطئ كلنا خطا وارد لكن الجماعه بفضل الله سبحانه وتعالى يؤمن عليها من الحق. لم يمكن للاسلام الا بالراي والراي الاخر والجماعه. اما غير الجماعه خلاص الذئب ياكل من الغنم الشارده. صحيح. ما زلنا في البقره. لا. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. في من قبل ذلك من الناس في أصناف في من الناس ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا بس وما له في الاخره من خلاق. نعم. يعني راعي الدنيا والله عنده الدنيا والاخره. طب يا مؤمن انت تدعو الله بالدنيا ادعي برضه بالاخره. خليك ناصح. صحيح. لانه هو مالك الدنيا والاخره. صح. وهو سبحانه وتعالى المالك الوحيد. نعم. يعني اذا اقول ايه ما حجبك عنه شيء لوجود شيء معه ولكن حجبك لتصور ان شيئا موجود معه. مره ثانيه يعني ما حجبك يعني انت يا مؤمن يا مسلم ما حجبك عن الله سبحانه وتعالى شيء لان في حد معاه يشاركه في الحب ولكن حجبك عنه تخيلك انت ان في حد في احد في اي واحد في ايده مسؤول القرار لولا فلان وقع لولا الهاتف بتاع فلان المعالي فلان الذي تكلم لا هذا تخيل ايه ان احدا معه لا في حد معه الا له الامر هذا له الخلق هذا الخلق ولا ما في سبحان الامر كله وخلقه كله بيد من بيد الامر كله ما في سبحان الله ما لا اله الا الله يعني ايه صدق لا اله الا الله يعني لا اله معبود الا الله لا بسرعه يعني لا معبود بحق الا الله لا احد يتحكم في الكون الا الله سبحان الله العظيم ولذلك انت يعني اجرى الاسباب على ايدي اناس فلا ينسيك الناس رب الاسباب الذي اجرى الاسباب على ايدي هؤلاء. هذه مشكله نقع فيها احيانا ان العبد عايز تكفير طبعا العبد دايما يبقى عايز ايه القلب عايز شحنه ايمانيه البعد عن مجالس العلم وعن علاقات العلماء وعن اهل الخير وعن اهل الدين يضيع الناس الواحد عايش في دنيا احنا غلطنا اموالنا واهلنا هذا قالوا ايه استغفر لنا وما عندوش وقت يستغفر كمان يعني انا اروح السوق وانت تستغفر لنا ما هو توكيل اللي بيستغفر اخي اي تعالي هذا شيء غريب سبحان الله العظيم غريب الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار من اللي خرجوا من النور للظلمات ومن والطاغوت الذين تسببوا فيها في اخراجه سبحان الله فهذه الايه يعني هذا الكلام يجب ان يمس شغاف الناس لاننا ممكن يعني الانسان يكون مستقيم انسان مستقيم بفضل الله وان تاتيه تعتريه امور ياخذ وينسى ويتناسى ويوغل في البعد بالضبط عارف زي ايه واحد ماشي في الطريق الرئيسي الشارع الرئيسي فجاه كده يروح داخل في حاره او شارع ضيق الحاره الضيقه دي تؤدي به الى حاره اضيق او ضرب ابيض او شرع ابيض ولا تتبعوا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به. لا تتبع السبل السبل اياك والسبل فليس الكتاب والسنة ليه نروح السبل سبحان الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هو يستحل الربا. التعبير بكلمة خالدون هنا معناها أنهم لن يخرجوا منها بصفة الخلود ولا بالشفاعة المرابلة ولا بالشفاعة خالدون خالدون انتهى ليس هذا مع النص ليس هذا مع النص طب وده الشيء جمعنا مثلا 20 عالم مثلا نعم 15 عالم من كلهم ثقات مثلا ما نرد الأفضل مثال قال منهم 15 ان البنوك الحلال والمصارف الحلال ليس في ربا طيب وقال 5 فقط او 2 فقط من اهل الثقه ايضا انها ربا بالله عليك يوقح في قلبك انت ايه شك طب يعني ايه شوف احتاط الله يرضى صحيح انا ادنس عن الثقه ايه كالراعي يحوم حول الحمى ولم يقع في الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه لا يعلمهن كثير من الناس هذا الكلام ده تحفظ في نفسك وخد الانسان اللي عايز ازاي بالضبط ايه وده خلي بالك انت داخل على امتحان شديد والازدحام ده فيه حاملين منهم كثيرين للانفلونزا تعمل ايه تعد على الصيدليه تجيب بتاع القناع الكمامه دي بتاعه الطبيب بتاع العمليات تحطها ليه احتمال يجي مسافر السفرية معانا يقول لا لازم تقطعين الحمى الشوكية حب مش عارف يقول والله يا اخي ما في اقول له خد احتياطي ليه؟ يخاف على صحته طب الا اخاف على ديني؟ طيب لا لا في الخمسينات وفي الاربعينات ما كان عندنا ده بنوك ده مصر اسلامية ولا غير صحيح فخذوا اسكت طب هنعمل ايه؟ نقول خلاص احفظها ولا تاخذ منها شيء الان الحمد لله رب العالمين اصبحت لها توازن طب يا اخي شجعها لكن ده لا زيها زي هذا هو الصفات في هذا الموضوع بالذات لا ترسو بنا على حل ولا على صبر يعني مسألة تحديد نسبة البنوك تحديد كذا الموضوع فيه تفصيل يحتاج إلى حلقات وحلقات في هذا البرنامج هذا شيء نعم نهي الربا لما نسمع كلمة ربا وبعض العلماء قالوا ان اماكن دي ربا انا هجعل الرصيف اللي في المكان ده واعبر الرصيف ده عشان اجيب بالمناسبه فضلتك تميل البنوك ربويه موجوده هناك طبعا ربويه طبعا والاسهم بالمناسبه على هنك الصوره والله لا الاسهم فيها كلام يعني طبعا الشركه اللي فيها واحده شركه بتبيع السجائر شركه بتبني فنادق فيها خمور فيها رقص اسهم بتتكلم عن تبني سينمات ومسارح واشياء من هذا القبيل سبحان الله شركه تخرج مشروب للبيره ولا غيره ويقول لك ده سهمها حلال لا انما مساله الاسهم في حد ذاتها اصلا اذا كان لشركه تتاجر في امر حلال ولا يتلاعب في اسهمها ايوه ولا يحدث وراء كواليس امور معينه لبعض الناس اللي عايز يبحث عن الاخره والنجاه يعني ايه قليل يكفيك خير من كثير يضغيك ما قل وكفى خير مما كثر وألهى قليل تشكره خير من كثير لا تطوقه صح هي المشكلة أننا الآن يعني نستقل الكثير لا نحن لا من قليل نقنع ولا من كثير نشبع لأن الدنيا شغلتنا أصبحت الأمور الغائية فيها دنيوية ومن يتعامل بالربا هو خالد في النار خلاص الحلقه هي ليه ما ليه وانا بره نفسي ليه ولا غير ولا غير ما منشوف تحت منطبق عليه معايا ولا لا المشكله يعني ان فضيلتك اعلم منا بكثير بكتابي المشكله هنالك كثير من المشاهدين والمستمعين وانا منهم لا نعلم هذا الكلام سنقع فيها كذا يعني. احنا بنوضحه ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي سيدي. عندك يا سيدي في ال آل عمران. نعم. خلاص بقرة كده خدنا منها كم عينة. كم عينة. نعم. آل عمران إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سلم يا رب. يبقى وقود النار إيه؟ كف. الناس والحجارة. والعجيب أن الملائكة مش رحماء زي جبريل، مش بشوشين زي رضوان خزن الجنة، الأبانية الزبانية والعياذ بالله. آه. لا دول إيه؟ غلاظ شداد متجهمين لا يعصون الله ما أمرهم، ليس في قلوبهم رحمة، ما لهمش قلب، ربنا خلقهم بلا قلوب. سلم يا رب. معكم ما تاخذونش رأسة في دين الله. هذا عليها ملائكة وغلاظ، حتى قال المفسرون عليها 19، لأنها 19 يعني اللي بواحدة، يعني 19 19,000 19,000,000 يعني ما كده. مش 19 لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا سبحان الله، الموضوع يعني مش بهذا المنطق. غلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. نعم يا سيدي. هذا يا سيدي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العمران. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوان. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أي نار؟ في الدنيا نار العداوة. شو لما واحد يعادي واحد؟ احنا ليه مسترحين من الناس؟ يعني ما احد الصالحين قالوا كيف حالك؟ قال والله انا الناس مني في راحة وانا منهم في تعب. هو رجل يشتغل للناس، لكن في ناس بيعادلوا ايه على الواحد بالنصاب. انت رحت فين؟ انت تروح فين؟ مين صديقك؟ اموالك حاططها فين؟ انت بتشتغل ايه؟ ايه دخلك؟ مش عارف ابنك الفلاني، بنتك الفلانيه، البيت ده ايجار ولا تمليك؟ يا ابني مش فيك حاجه حاجه. ده قبيله اطمئنان بس. لا لا لا ده قبيله الايه؟ التعب الحدود. تعب الحدود. اه. تعب. ما المشاركه الجار. لا مش الجار لما يجي يا اخي يشتغل ولا احس بيه، لا انا بحس بيه لكن لا اروح لا اكون فضوليا. ولا تقف ما ليس لك به حلم. يعني ما تتخصص الحقائق، فليش تقص الحقائق دي اللي جانب بتاع تقص الحقائق دي بين الجار وجاره وبين القريب وقريبه لا داعي لها. فنحن الحمد لله بالعالمين في راحة من الناس. لا يشغلنا الا ان هم من الناس ندعو لهم، المريض ندعو له، الميت نترحم عليه، اللي في ضائقة نحاول نساعده. لكن لا يجعلنا الناس ان فلان اغتنى فلان راكب الامير راكب الغفير بتاع الصار المدير ولا على سبيل الجهات الامنيه مثلا. لا لا شوف سبحان الله. والله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا امن الا بالايمان. انا لما كده اكون سبحان الله في معيه الله عز وجل، يعني احيانا اشرد من الناس الى اين اذهب؟ اصدق الصحابه اقرا عن تلكم اشعر ان أجلس بجوار أبي بكر وهو يبكي عندما يقرأ القرآن، أجلس بجوار عمر وهو سبحان الله يخاف وهو يقترب يده من النار، هل تصبر على هذا ابن الخطاب؟ أرى عثمان رضي الله والحياء يعتمد الصبر وحركاته وسكناته، أرى عليه وهو يتفجر علما، أسعد تقول يا هؤلاء أجدادي، والله نعم الأجداد، فلا بد أن أكون نعم الحفيد ولكم مصيبة، صحيح أن يحج عليه، صحيح، نعم، نعم، بارك الله فيك. يبقى نار الدنيا نار العداوة. العداوة. وكلهم على شفا حفرة بين النار. ولبقائكم في العداوة التي كانت بين القبائل وبين الأوس والخزرج وبين العائلات وبين الدول سبحان الله بهذه العداوة، لولا الإسلام وعصمنا رب العباد عز وجل فأنقذنا من هذه الحفرة. يبقى أنقذنا من النار من الدنيا من نار العداوة ونار البغضاء والحروب وإلى آخره، وننقذ إن شاء الله رب العالمين بالإسلام من نار الآخرة. هكذا وضع يعني وضع الشديد بفضل الله، وضع الملجأ الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. شو هي فيه آل عمران؟ ربنا دعاء المؤمنين ده، انك من تدخل النار قد اخزيته وما للظالمين من انصار. يعني ما للظالمين؟ المؤمنين دهم انصار ولا ما لهم؟ في الدنيا يتصور الانسان المؤمن ليس له نصير. لا، المؤمن نصيره رب العباد عز وجل. كيف؟ دخل عليه رجل أمي من سنوات يعني أكثر من على فضل من 15 عام لا يقرأ ولا يكتب نعم. ويشكو شكوى معينة كده ويقول أنا بفضل الله منذ 30 عاما أنا أصوم الاثنين والخميس، أقوم الليل يعني الثلث الاخير من الليل بالفاتحه والكافرون والفاتحه والاخلاص، وهذا ما احفظ من كتاب الله ان شاء الله. اسمع القران طوال اليوم وانا في المكتب عنده محل الناس، ولكن اريد منك دعوه. وتعامل دعوتي انت تدعو له، انا عايز استدعو لي ان اكون من المؤمنين، انا مظلوم في اسرتي كنت عزيزه. انت ما شاء الله انت بهذا العمل انت مؤمن. لا اصل لما اكون مؤمن حقيقي ربنا يتولى الدفاع عني، انا ما رضيت اروح المحكمه واشكو اخواتي عشان ان ربنا يدافع عني، لان الله يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. فلو كنت من المؤمنين انا محتاج لمحامي ولا غيره. الله علمتني في العقيده في درسه ما يخطوتي على بالي. ها خذها ولو من غير فقيه. صحيح. ها بحيث ما ضلت المؤمن. صحيح. فشو راجع بس في معيه المؤمنين. بس سبحان الله. عشان يعني سبحان الله يمشي الركاب. الركاب الله يرضى عنك. هنا وما للظالمين. نعم. يعني المقصود بمنطق الظالمين ان الذين تذهبون الى النار في هذه الايه هم الظالمون. لان الشرك ان الشرك لظلم عظيم. من بدايه الرياء ان اليسير من الرياء شرك هذا ظالم. وبعدين متعدي على حقوق الاخرين ظالم. وضع الشيء في غير موضعه ظالم. اموال مؤسسه تنفق على الدعايه لعاريات ظالم. ها؟ لا مش خلاص مش امانه. دخل رجل دخل ابو حازم على معاويه رضي الله عنه. يعني الظالم ربما يكون من المسلمين ايضا. طبعا. له النار. بظلم بقدر ظلمه. بقدر ظلمه. طبعا. ان الشرك لظلم عظيم الظلم هو المشبه به. فهمت فقيات يعني الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الظلم هنا هو الشرك. هو الشرك. يعني ليس صغير او كبير. صغير او كبير. وان الشرك لظلم عظيم. عظيم. لان الظلم مشبه به والمشبه به دائما اقوى. فإن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. نعم نعم. من المسلمين حتى. من المسلمين. طبعا. ولا اله الا الله. لا عليك هو ظالم. هو ما حققها يا ابني في مقتضى لفهم ذلك. فليعد الناس الى اول حلقتين في هذا الدين. نعم. فهم حقيقه لا اله الا الله. الله. نعم. دخل رجل على معاويه رضي الله عنه، ابو حازم رضي الله عنه وصحبه. السلام عليك ايها الاجير. فقل لمعاويه. فقال الحاضرون قل ايها الامير. قال ايها الاجير. قال معاويه رضي الله عنه دعوا ابا حازم فإنه يفهم ما يقول ويعلم ما يقول. فنظر أبو حازم للجالسين حول أمير المؤمنين إن الله استأجره لدينا ليصير أميرا يتولى أمورنا ويحسن إلينا ويعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا، فهو أجير بقدر ما استأجره رب العباد عندنا، وإلا نزع الله هذا منه. فطقطق معاويه راسه. كلمة بليغة. واحد فاهم الموضوع بس. حكمة بليغة. نعم. صار يا سيدي. النساء. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شو المراحل. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يعني يعص الله ربنا قال له لا تشرك بي شيئا. اشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي الصبح قبل شروق الشمس. لا يصح ان تصلي ما صلى حد. المراد بالعصيان التمرد والخروج عن مقتضى الامر. عدم الاعتماد الاول. ثلاث. خلاص. او ارتكب المنهي. هذا يطلع. هذا الامر قبيح. ويتعدى حدوده. حدود الله. ما معناها؟ ان ربنا سبحانه حد حدود. فانت تتعدى الحدود. هل هي الحدود الموجوده يعني حد الزاني؟ لا هذه من ضمن الحدود. كل اوامر الله عز وجل اذا كسرتها وعصيتها وخالفتها فقد تعديت حدود الله. كل الاوامر. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. حمى الله محارمه. نعم. فادي حرام وادي حلال، فما تقتربش انت من المحارم. الا ما حرم الله عن الشيء ولا لا لا صح. كان الصحابي يقول لك ايه؟ اما الحرام فالممات دونه. لا اموت احسن. يا سلام. سبحان الله. في المائده يا سيدي. لا معذره من يعصي من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. يدخله نارا. طيب. خالدا فيها. خالدا فيها. وله عذاب مهين. يعني التعبير ده عذاب مهم، وانه خالد في النار شيء يعني يصيبني بالفزع والهلع. هو خالد في النار في حد ذاته هذا عذاب مهيب، مش اي نوع من العذاب. يؤتى بالظالم يوم القيامة يطأه أهل النار كما تطأ الإبل من وقع على الأرض بأخشافها. تدوس عليه سلي النار في النار فيها نجد وديان النار فيها حيات كالبغال. إذا لدغ في الكافر والظالم لدغة يسري سمها 40 سنة في جسد يصرخ 40 سنة متواصلة. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة صوت، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال حجر ألقي في جهنم وصل قعرها منذ 70 سنة. عندما سمعوها هو ألقي الحجر، وقع الحجر في بداية جهنم، قعد 70 سنة لغاية ما استقرت القعر. كم عمقها هذا؟ 70 سنة. التمرد على الله شيء يعني سبحان الله. ده الناس اللي هم بيخرجوا على حدود امن دولة معين في اي بلد في العالم كله، شو بماذا يصنع به؟ لو استقر شوي عن حدود شوي سبحان الله. والذي يتهم بقضية والعياذ بالله رب العالمين الخيانة الكبرى، يقال الخيانة الكبرى، يقول الخيانة العظمى، يقول اسرار دولة بيعدم. طب ده بيخون قطعة من الارض، فما بالك بمن يخون الله ورسوله خالق الأرض. خالق الأرض لا تخون، يا دينا لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم. أنا نريد أن نعود إلى كتاب ربنا ونقرأ ونتدبر ونتوقف. وقال ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه عليك نزل وحدك. قل ياه لا أدري أين خصني أين صفتني. الكفار الظالمين المجرمين الذين اتبعوا الذين اتبعوا لا لا سؤال هذا لا بسيط. يعني ربما مسألة فصل الدين عن الدولة وفصل الاقتصاد والأمور الاجتماعية وهذه عن الدين، ما هو خلاص ما انت شلت من القضية لا إله إلا الله، أبقيتها كلمة فقط، أبقيتها كلمة وحددت الدين في جزئية عبادات وتعبد لم يثمر ثمرات تظهر في المجتمع، وإلا ما كان هذا التخلف الذي نحن فيه. ما ذنبنا لا أننا يجب أن نعود طالما استيقظنا كما قلنا في الحلقة الماضية، طالما استيقظنا لابد أن نعود إلى المنابع لنطبق الإسلام كما طبقه الصحابة. سيقبض علينا ونرقى ما يقبض لا لا لا لا لا لا يقبض عليك يا ونصرد ونعذب لا لا لا لا لا لا لا والذين ونسام خسفا لا لا لا لا لا لا لا يحدث هذا. وبعدين تقرأ الشهادة إذا حدث يعني ولا لا يحدث سبحان الله. لقى الشهادة. أنا فيها شهادة. ابن تيمية طرق عليه الحرس الباب، حرس الدولة بعد السلطان. فابن دخل قال حرس السلطان ومعهم قد شهروا سلاحه. قال يا بني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. يا سلام يا سلام. أبي أبن لا لا لا لا سبحان الله العظيم. قالوا اذهب إلى السلطان هناك في إيران. ابن تيمية ويعني اعتذر اليه عما قلت في خطبة الجمعة. قال لو جيء لي بالسلطان ليقبل يدي لأبيت. خلينا في الآيات بتاع طيب قل يا سيدي في سورة المائدة. المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل فاعبدوا الله ربي وربكم. نعم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. وما للظالمين من أنصار. يعني الشرك بالله أن تشرك بالله ما لم ينزل به سبحان الله. سبحان الله. طيب. ولو ترى في الأنعام بدأ ولو ترى إذ وقفوا على النار. من وقفوا؟ الكفار والملحد والمشرك والبعيد عن الله سبحانه وتعالى وقفوا على النار. نعم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نرد في الدنيا يعملوا ايه؟ يعني يؤمنوا بالله مرة ثانية. قال ربنا في سورة أخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مرة ثانية. ولو رد هو على أعلم من خلق وهو لطيف خبير. نعم. يعني قال ولو ردوا لعادوا لمنه عاد. وإن يقدر تدركه في السفينة لأن أنجيتنا من هذه. إن كنا من الشافعية. سلام. بذلك في الحياة. في التنين في المريض. صح. واحد يوم الجمعة يقول لي أنا نذرت ناس لما أحصل على وظيفة يبدو كما يقول هاخذ نص الراتب لله. يا عم مش من البحبحة دي. خف شو على نفسك. ما فرض الله نذرا على عبد ولكن العبد فرضه على ما فرض العبد على نفسه ضيق على نفسه بلاش البحبحة تحت العواطف وبعدين تحت التنفيذ اللي من نذر وقف كمان يعني كمان بعد كده وهنا ايضا الشرك نعم الشرك والعياذ بالله رب العالمين نعم في الانعام ايضا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يعني انت يا جن جيتوا على الانس وضحكتوا عليهم بالوسوسه وهم قعدوا يتقوا بيكم انا احضر الجن وانا اخرج الجن يا عم ما دام تحضر الجن ود واحد جن عند سرور خبيه ينسى القضيه ويسيب الخش يا عم ما تمشيش الكلام اللي ده يعني اسد علي وفي الحروب نعمت يا عم بلاش الكلام اللي مش هو ده انا بتذكر وانت غير الصفيري لا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا يعني احنا وصلنا الى ايه الجن يقول سبحان الله احنا وصلنا الى نهايه الايه الحياه سبحان الله قال من الله سبحانه النار مثواكم خالدين فيها ماشي يعني لمن الجن مع الانس الاثنان تآزرا في الانحراف بعيدا عن منهج الله نعم احنا استمتع بعضنا البعض وبعدين بلغنا اجلا الذي اجلت لنا دخلنا في التهونات بقى اللي ركبوا جن واللي ركبوا عفريت واللي طلع العفريت واللي مش عارف الكلام من ده وكل واحد عنده عقد نفسيه وربنا معدوم بهذا الكلام انا اؤمن بما جاء في كتاب الله في جن وتحفظات عن النفس واللبس ليه اذكار الصباح والمساء لكي تقينا من هذا الكلام ليه استعيذ بالله من الوسواس الخناس ليه وانا داخل الدورة ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اطلب بريد اليسرى ليه دايما الانسان على ذكر زي ما قلنا في حلقة الشيطان اذا ذكر الانسان خنف الشيطان بيت تقرا فيه البقرة بيت صفر من الشيطان مش ممكن يكون فيه شيطان في بيت فيه البقرة لكن لما راجل طول حياته نكد مع زوجته والمرأة والعياذ بالله غير امينة على مال زوجها يا اخي اللي مش عايز الشياطين ما الشياطين موجودين اصلا الشياطين ده ايه هم انصتهم شياطين ده هو قدهم وكالة معتمدة عند كاتب ظل وليس عند كاتب عدل وخلاص بقى ماشي الموضوع يعني التعامل مع الجن في مثل هذه الامور يدخلوا الاثنين النار والعياذ بالله لان هو انفصل عن كتاب الله عز وجل يا اخي الجن المؤمن مشغول بعباده الله المسلم الذي يذهب الى من يتعامل مع الجن لا لا لا انت تذهب الى كتاب الله اقرا البقره بفضل الله عز وجل يذهب ما بك اما واحد عنده عقد نفسيه واحد عنده امراض كده في اليد يا مولا وماله يطهر يده يتأثر من الذكر يتوب الى الله يقوم الى رب العباد يستقيم على طريق الله يعمل خير يخلي الصالحين يدعوا له اخوانه في المسجد يدعوا له لما كان ابن عمر كل ليله الجمعه يختم القران فيجمع اليتامى والاصبيان الحي ويقول امنوا على دعاء عمكم فان دعاءكم مستجاب ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين فكان جار فاسق فاجر سبحان الله فمات قال ابو ايوب تعالى تصلى على الراجل نعم كلا ابو ايوب فراح صلى على رجل ودفنه جاء الرجل في الرؤيا لابي ايوب وجد يرتع في الجنه قامت الخيام في الرؤيا عند ابي ايوب قال ما الذي جاء بك الى هنا قال يا ابي ايوب لو انت كنت من الذين يملكون رحمه ربي اذا لامسكت خشيه الانفاق فابو ايوب صح من الرؤيا خب طرق وخد زوجته وطرق على باب الزوج بيسال الزوجه من خلف الباب زوجك يعني كما كنت ترى لكنه كان كل ليله في الجمعه يجمعوا يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم يقول ادعوا لعمكم عسى ان يتوب الله عليه. يا سلام لا تستقبل عمل خير ابدا سبحان الله كلمه كلمة طيبة. الشفاعة مرسانة فيه يطلع لك واحد يقول لك ألا تعرفني؟ يقول لا أنا يا رجل مررت مرة فسلمت عليك يعني أنا سلمت بسيت عليك يعني قلت خلاص خد يا تكر على الله. أي معروف أعمله سبحان الله أي معروف سبحان الله. وشوف لا تحقرن أن نقول شيء ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر تعطيها دي تكسب بها قلب هكذا. نعم نعم بارك الله فيكم. فصل قصير ونعرض لاستماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشرق اف ام 94.4 نحيي حضراتكم مجددا ومعنا نرحب بجلال السبيل الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. مرحبا ومع نكمل المسيره في اي ذكر حكيم على الاعراف. نعم قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الانس والجن من الجن والانس مجموعه اخرى. نعم جايه تدخل النار ما ما من الناس من الناس نعم. ما افواج نعم افواج ولا بعض الناس سبحان الله يا رب من الجن في النار. كلما دخلت امه لعنت اختها. اختها ايه اللي سبقتها بالانحراف. ثم احنا مشينا على نفس المنهج. انتوا رقصتوا احنا رقصنا عملتوا بليه احنا عملنا بليه سبحان الله. عملتوا فوضى احنا عملنا فوضى نفس القضيه. وكلما دخلت امه لعنت اختها لان انتوا اللي زرعتوا شجره الايه الشجره الخبيثه سبحان الله لا اله الا الله. حتى اذا اداركوا فيها جميعا خلاص اداركوا وصلوا للدرك والعياذ بالله والعياذ بالله الدرك لانهم داخلين في دركات اصلا حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم التي دخلت الاخرى اخر لا اخر واحده اخر غاز اللي صنعت الشر من الاول الاول واحده يعني القتله يقولوا القبيل والحاكم الظالم يقول الفرعون والغني الخاروني الكاذب كان ذا تقول الخارون صحيح والعناد والغرور يقول ابو جهل من سن سنة سيئة هو ده بالظبط امام الشر امام ائمة الشر جماعات وافراد ضربات وحدان ضربات وحدان ابدا عليك رب تمام. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا الجماعة دول هو ده المجرم من القبل هو ده اللي عمل اول سن القتل انا رحت قتلت الناس كده لان انا مشيت على دربه وقالوا يقول انا كنست لان اتباع قارون او منع رسالته ازواجهم يعني يقول انا ما شفت قارون هو اللي منع فانا مشيت تبعه هؤلاء اضلونا. نعم سبحان الله فآتهم عذابا ضعفا من النار اديله الذنب بتاعي لان انا مظلوم وذنب وذنبه هو قال لكل ضعف لكل ضعف انت لك الضعف وهو له الضعف بإمعتك وبالضلال الذي ارتكبت وهو له الضعف بما زرع من شر او ما ارتكب لا اله الا الله لكل ضعف هذا عدل هذا عدل هذا منتهى العدل الإمعة يحاسب عليها يوم القيامة الذي لا يقول لا طيب لماذا أعطاك الله عقلا يعني ان هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا هل جه ابليس انت هل رايت ابليس مره انت رايح تنزل على حضرتك على الباب كده والله ما انت داخل اعطاني عقلا ولم يعطني قوه عمر ومصافه ابي لا لا لا لا اعطاك ولكن وعلم علي وحياء عثمان ولا شيء ولا شيء دي الولد اللاعب اللي بيجيبوه ب 100 مليون ده طبعا 100 مليون دولار تمام جابوه كده من الهواء ولا جابوه بعد ما عمل المستحيل عشان ياخد هذا المستوى صحيح عمل ايه؟ ها في ايام يقول له ما هو الرق يا ابني عاد مره اخرى الرق الرق المدرب لما اشترى ولا صاحب الفريق لما اشترى ماذا صنع؟ قال له لا تذهب الى البيت اربعه ايام لان عندنا مباراه تقعد في المعسكر غرب البلد لا تاكل من هذا الاكل كل من هذا الطعام هو عايزه شيء معين نظام معين وبعدين يبتدي يقيس له مدى امتداد تمدد العضله الفلانيه عشان يشوف هو ينفع في قلب الدفاع ولا في قلب الهجوم ولا ينفع على اليمين ولا ينفع مش عارف كاس كوره ودراسه وشغلانه وبعدين ايه شركات الدعايه والاعلام حضرتكم مشجع كره القدم؟ يلا عليك انا واخد قلب الدفاع والهجوم نفس المصطلحات الخاصه بيه الزخم الموجود في الاعلام فمصطلحاتك واسعه الله يبارك فيك فهذا الذي صنع لم يدفع فيه هذا المبالغ وهذه الملايين الا بايه؟ الا بما قام به مجهود صحيح تعال سوى صحيح لو ان انسانا صنع من قلبه للاخره ما صنع اللاعب لملعبه ولفريقه انظر ماذا تكون النتيجة. وما كتب عليه منذ الأزل لا ما حتى سقي السعيد. لا لا ما علم عنه. لا لا احنا كنا ما علم عنه. في فرق. ليس ما كتب. لا ما علم. ما حط في القضاء والقدر. قضاء وقدر. علم. علم. علم. فعلم الله. علم الله الأزلي. علم الله الأزلي. كيف يظلم أحد. إذا القصة مشكلة إعادة صياغة الفكر البشري مرة ثانية. احنا من قاعدة القواعد ايه؟ مثل هذا البرنامج يعني استغفر بإذن الله رب العالمين بأمر الله أن نحن نقعد يعني قدر ما نستطيع يعني لعل هذه تكون دعوة لكل مشاهدينا لعل الله يا بني لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أو يعني هذا العبد الفقير إلى الله عز وجل العفو أن يجعلني صادقا فيما أقول حتى إذا خرجت من الدنيا أشعر أنا أشعر يعني بأن الدنيا عني راحدة والآخرة مختلفة أن الإنسان يكون يعني صادق مع الله في أن أكون قدمت لأمتي شيئا. بارك الله لك يا ناجح يا بارك الله لك يا تعالى للأعراف. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار في نداءه متبادل. هذا النداء سيكون متى؟ بعد انتهاء بعد الاستقرار بعد الاستقرار في الجنة والأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وعدنا ان صبرتم هتدخلوا الفردوس الاعلى، ان عملتوا كذا هتدخلوا مش عارف، ان صمتم تدخلوا من باب الريان، ان انفقتم تجدوا السنبله بسبع سنابل تدخلوا السنبله منها، ان كرمتم الغير الله سبحانه، ان صبرتم على الاذى وجدنا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذه نعم من العذاب. هذه نعم الاولى. نعم الاولى. التي قال والاخيره التي قالها الكفار. فعرهم قال نعم. صح. قلوا لا لا لن اعبد لن اصلي لن ازكي لن اعطي اخوتي الميراث لن اتنازل لن سبحان الله ها سوف ادمره سوف احطمه سوف اختري فيه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اول ما ينطق نعم ينطقها في نار البخرة ولك ساعة من دم. قالوا نعم. فاذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين. الظلم دايما يذكر يا اما ظالم نفسه يا ظالم لدينه يا ظالم لقومه يا ظالم لشعبه. يعني المفهوم ان الذين سيقولون نعم هم الظالمون. طبعا شأنهم عجيب. الا فضل وقلت اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يجوز ان يظلم الانسان وهو لا يشعر انه يظلم؟ يجوز يجوز. ماذا يصنع؟ لا لان هو لو وقف عند حدود الله ربنا يعطيله بصيره يرى فيه في بهذه البصيره يرى عيوبه فيتوقف. ولذلك احنا قلنا يا ابني لازم يعرض نفسه على كتاب الله ياخد يقول انا تغفر لي الايه دي فاستنى انتظر كده هي دي اختي كل ما اروح تقطف جبينها الله تكون انا بردها الله هو الزوجه دي الله بتقدم الطعام والكتاب في ان يكون انا فرق يا اخي رجاع رجل رجاع رجاع رجاع سبحان الله والعوده الى الحق خير من التمادي الى الباطل في الباطل الله انا ارجع الحق افضل ما تاخذنيش بالكبرياء لا لا لا اعز بالاسم والعياذ بالله بارك الله فيك. وردوا في نداء اخر ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقهم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ما فيش الكافرين والعياذ بالله والعياذ بالله. واذا عرف ايضا واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. دول اصحاب الاعراف ده الاعراف النداء ده اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار في اصحاب الاعراف في الوسط في الوسط لسه ما دخل لا جنه ولا نار فلسه لم يقضى في امر شيء منتظرين النتيجه لا فلم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون في دخولها في الجنه لنا حسنات جلت ولنا لنا حسنات قلت وسيئات جلت وننتظر رحمة ربنا. يعني احنا لينا حسنات قليلة. ها. وسيئات كثيرة. طب لما لم يذهبوا الى الناس? يبدو ان هم يعني سيئاتهم كانت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. بينهم وبين البشر. فربنا سبحانه وتعالى اوقفهم على كثير الرحمة. يعني هي المشكلة في من نزل النار الحسنات بينه وبين البشر? ليست بينه وبين الله? الا الكفر فقط. فقط. والشرك. الله عز وجل يغفر يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. الله اكبر. آه. إلا ظلم الناس يبقى إلا ظلم الناس. يعني إذا المشكلة في الحياة الدنيا ما عدا الكفر ليست بيننا وبين الله عز وجل. لا لا لا، الله عز وجل غفور رحيم بيننا وبين الناس. ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، بس إيه، لا تظلم عباد الله. يدعو عليك دعوة ما تنجو منها، ما تنجو منها. يا يعني في دعوات يا ابني سبحان الله، نسأل الله السلامة. والله والله أهل الأعراف أو أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف إذا صرفت أصحاب الأعراف، ما معنى الأعراف؟ الأعراف يقال الأعراف دول عرفاء الأمم، يردد في تفسير عرفاء يعني علية القوم بس الإيمان، يعني من كل أمة يقفوا ليشهدوا هذا، يكونوا زي محكمين. لا سبحان الله. لا. أو أن أصحاب الأعراف ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، لا حسناتهم تدخلهم الجنة ولا سيئاتهم تدخلهم النار، لنا حسنات قلت وسيئات جدت وننتظر رحمة ربنا. نعم. فتأتيهم إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عز وجل من قبل. خلاص. فإذا صرفت أول ما هو ما على الأعراف الرجال يعرفون كلا بسماهم، يعني يعرف المؤمنين جميعا منورين. نعرف ما وعلى الأعراف رجال. على الأعراف يعني كأنه جزء عالي مرتفع. منطقة. منطقة أعراف. منطقة الأعراف. أعراف رجال. أو على الأعراف رجال. وأيضا نساء أكيد. على الغلبة. التغليب. الغلبة بس. يعني انظر رب العباد عز وجل عشان أقول لك خلوا بالكم من نسائكم وارحموا الضعيف. وعصى آدم ربه فغوى. عصى شريف العصيان مغش عصى ادم وحواء، صحيح؟ لا، فلما تاب تاب عليهم الاثنين رابطة منها جميعا. خلاص سبحان الله. لما من اليهود سبحان الله يعني جيت الرحمة والتوبة قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وقولا لا قولا معلش، لكن عصى من عصى ادم سبحان الله يا رب يتحمل المسؤولية. لا مش يتحمل المسؤولية، لان القرآن والله عز وجل من قبل يرحم المرأة فيسترها حتى في المعصية. يا الله، فليه ما نسترش بناتنا ولما يجدها عريس مناسب ويطلق الباب ونثق في خلقه ودينه لا نستلف عليه؟ لا، عايزين كان يا ابني انت هو هياخدها ويسومها سوء العذاب اذا ركز من ناحيتي في سوء معاملتي له. قلت طيب يصبر بناتنا يختم في الحديث ودور عليها بس. صحيح، تعاملات يا ابن صفر استعملت الجميع هذا المرصد فضلاتكم. والفشل اللي في البيوت ده من ايه؟ انا طول اليوم سبحان الله تقريبا لا يأتيني الا مشاكل الزوج وزوج بعد الزوج، الزوج على الزوج، العقوق الزوج في ايه؟ السلوكيات في ايه؟ سبحان الله. فعلى الاعراف الرجال يعرفون كلا بسماه، يبص كده يقول اه دول المؤمنين رايحين الجنه منورين ما شاء الله، والعياذ بالله عليهم غبره رايحين النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار اللي رحمنا، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا جعلنا مع دوها الدعاء لا يسمى مع القوم الظالمين. أي نعم الظالمين أيضا. نعم والعياذ بالله ربنا طبعا طبعا، يعني معظم الآيات عن الظالمين، لأن إيه هو كفر وشرك والظالمين، هو ظالم نفسه بالانحراف. نعم الانحراف في حد ذاته ظلم. نعم طيب تعالى سيدي على التوبة. طيب، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ما معنى يحادد؟ يحادد يعني يعادي، يعادي عداوة الله، عداوة الله، يعادي الله ويعادي رسوله، يعادي قوانين الله. ها؟ يقول لا والله أنا عندي قوانين أحسن، عندي قوانين أصلح، انا فاهم القوانين، يعني خلاص البشريه قد نضجت، ممكن ان تسير نفسها بنفسها بعيدا عن الشرائع وهذا الكلام القديم. انتوا لسه في ضلالكم القديم. القران كان خاص من 1400 سنه. نعم نعم، فهذه محادثه الله ورسوله، معاداه الله، معاداه الله، ان تحاد الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينطبق على الكفار او المشركين وحدهم، لكن ينتهب على المسلمين العصيد الذين يقيمون شرع الله. اول شيء اتفضل تقول لي واحده انت ليه فلانه مش لابسه الحجاب كده، يعني انت متكبره على الله؟ ايه الكلام العجيب ده؟ انت متكبره على الله؟ اتفضل فقبلها وقول لك تتحجبي، وانا مش عارف اتحجب. تكبر على الله وما تتحجبيش بالطريقه اللي انت عايزاها، لا في النظام في نظام. انت لما تدخل ابنك في المدرسه يقول لك ايه؟ في فصلين دراسيين وفي رسوم وفي زي مدرسه وفي مواد وفي امتحان. ولا لا لا لا لا الغي الزي والمصروفات وخلي فصل واحد وبلاش المدرسه. انت عايز مدرسه خاصه ليك انت؟ عايز شريعه خاصه بيك انت؟ هذا ظلم ايضا. ولكن يعني يبدو هذا حضرتك انه لا حريه مع دينك. لا لا بالعكس يا سلام. الله اكبر. حجاب وغض بصر وكف اذى وحدود وحدود وحدود. جميل جميل. اقول لك شيء. انا دخلت الغرفه دي اقول لك ممكن تتحكم في نفسك لمده 5 دقائق. حطي التكييف المكيفات كيف بس 5 دقائق حر تمام؟ وين هاخدك بره اللي قعدك 10 سنوات في تكييف مناسب تعمل ايه؟ وثق بسكوا شوية في الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة وساعتها ينعمك نعيم الأبد كله. إذا ظننت أنها قيود هذه هي ممتاز حرية. والله ممتاز حرية. أنا كده أقول إيه؟ الله أكبر. الله يا الله أكبر يا في الدنيا أعيش بقى إيه؟ مع الله في خشوع. سبحان الله. فهنيجي إن شاء الله للصلاة بإذن الله. والإخوة كثيرين والأخوات كثير طلبوا مننا أن نتحدث بالتفصيل كيف نخرج الصلاة عشان صلاتنا تخرج. فتوشر الله أكبر الله أدخل ممتاز حرية أرمي الدنيا خلف ظهري وأستقبل قبلة. سبحان الله. المرأة تضع حجابها من يراها ومن لا يراها. يراها من يبدو المحارم في محرم مؤقت في محرم مؤبد في أجانب. هذه ممتاز حرية. الثانية قدام الكل حتى حرية هذاك يعني زين للناس حب الشهوات كذا كذا كذا والمال والبنون زينة الدنيا وهم حرم لم يحرمها عليك لم يحرمها عليك زينة في قلوبنا فأحببناها. جميل يا جميل. وهو منعها عنك؟ لا. طيب بس خدها بس ايه خدها بحقها. ما حب الشهوات هذا. نعم الشهوات هنا انت اشبحها بايه بوضعها في الاطار الصحيح. بس لانه اعطاك البديل. وهذا ليس مستحيل. مش اعطاك البديل اعطاك الاصيل. انت جبت البديل. صح بارك الله فيك. تمام. طيب يا سيدي تعالى ايضا لسوره التوبه ايضا. نعم. ادهى من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر الى الدقه في الايات كلها ظلم. صحيح كلها ظلم. افمن اسس بنيانه على التقوى من الله هذا عدل. هذا تمام. هذا انسان مستقيم. نعم. مستقيم. نعم. سبحان الله. ام من اسس بنيانه على شفا جرف الهار. يعني ايه شفا؟ يعني حرف تمام. جرف منحدر والعياذ بالله. هارب يعني ينهار به يعني رمل. واحد بنى اقول لك شيء لو واحد جه على الجسر كده كبر يعني حب يبني بيت تقول عليه ايه؟ مجنون. تمام. الناس ماسكه في الدنيا بيديها واسنانها هو ده اللي بيبني على الكوبري. تعالى بره الكوبري وايه؟ ابن شيء مؤقت كده هو بس وتوكل على الله واتق الله. فده واحد بيبني البنيان بتاعه على تقوى من الله ياخد كتابه والسنه ويحققها ويصبر ويحتسب ويجاهد في سبيل الله ويكون يعني سبحان الله رمز من الرموز وعلى ثغره من الثغور. سبحان الله. هذا الثاني اي كلام. سبحان الله واخد الدنيا طول بعرض ولا شيء لا صلاه ولا صيام ولا عباده ولا امساك لسان ولا انت. سبحان الله لا اله الا الله. داعي من دواعي الفتنه يخرب المجتمع. سبحان الله. دي يا سيدي في ايه؟ في سورة التوبة. تعالى في سورة هود. أفمن كان على بينة من ربه. هذا عن الكتاب والسنة مع آية. الكلام هنا عن المسلمين؟ عمة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه. قالت له أين عطائي؟ قال لا يا عمتي أعطيتك. قالت لا عطائي الخاص. قال ليس لك عطاء خاص. قال كيف؟ عمك الوليد ومن قبله عبد الملك ولا كل يعني بني اميه على هذا بني اميه لهم فرنسا. اجيئك بفك الوليد فرفع عمر رأسه، كان منكس رأسه صلى الله عليه وسلم، فرفع عمر رأسه قال ماذا تقولين يا عمتي؟ قالت أأجيئك بصك الوليد، يعني وليد ابن عبد الملك كان كتب لي كتاب خاص بي، أنا لي منحة خاصة من الدولة. قال يا عمتي أبي المصحف ستجيئين. يا سلام، عندك نص من كتاب الله يقول عمة عمر بن عبد العزيز تاخذ شيء خاص لها؟ فخرجت وقالت يا بني أمية لا تلوموا إلا أنفسكم، جئتم بابنكم على مروان بن حسن فزوجتموه من حفيدة عمر أو من بنت عمر بن الخطاب، فأنجب لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز. لا انتوا ضيعتوا الدنيا كده. لا يعجب هذا. لا لا طبعا سبحان الله. هو يعني هنا بقى فمن اسس يعني ليس له ان يخص عمته بشيء او احد من اقربائه بشيء. لا لا لا لا، عامل بيت الناس بيطمس في زمن عمر بن الخطاب. نعم. ري دانق. دانق كان جزء من الفلس. لا يشتري شيء من الفلس. لا يشتري بنفس الوقت. نعم. فابن عم كده بص حفيد لعمر كده طفل صغير راح اعطاه يا عبد الولد يعني ايه. فعمر جه لقى الولد حصله ضعف ايه الارتكاري اللي عنده دانك دانك. فقال ما هذا؟ قال دانك انا وجدته في ارض بيت المال فاعطيته فامسكه بذراعه من ذراعه عمر. اما وجدت بيتا يقبل الحرام الا بيت عمر؟ يا الله الا كده الا كده يا الله. على. يا اخي عايز الاخره تقول لي قيق لا، هو قيد نفسه عشان تنطلق. نعم. امسك الماء كده البارد وبعد ما وضع على فمه راح مرجعه كده. اخشى ان يقال لي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها بالماء البارد. هذه قسوه. لا هو ربنا هو يزكيها بطريقته. يا حسن يا رسول كل يوم خبز وملح كل يوم. قال حتى يتجهز الشواء يوم القيامه، يعمل تقديره كده بسيطه لناس ملوك الاخره. حتى يتجهز الشواء يوم القيامه ملوك الاخره الذين ادب الله بهم الجبابره وهم ملائكه البشر الذين كانوا يمشون مطمئنين على الارض. بارك الله فيك. هناك ايات اخرى طبعا. الله اكبر طبعا كثيرة. فمن كان على بينة من ربه، يعني في الاية هي في المجهود ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعد. اي حزب يعني سواء يطلع من دين اخر اي حزب سبحان الله الذين تحزبوا ضد الدين يعني ايضا فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. واضح يعني هذا الكلام عايز يقول نزل مع موسى ونزل مع عيسى لما لما لما لما وجد ورقه التوراه مع عمر غضب. اتتهوطون فيها يا ابن الخطاب؟ كيف فلسفه يعني وجدل وكذا؟ ما هذا؟ قال ورقه من شر. قال خجلتكم بها بيضاء نقيه والذي بعثنا بالحق نبيا لو كان اخي موسى حيا ما وافعه الا ان يتبعني. يا سلام. وجدت له مقارنه يا اخي ما تدرس مذاهب اخرى ولا الا لما تقف على ارض صلبه. تدرس هذه المقارنات العلماء الدارسين للمساله مش كل من هب ودب يقول ده والله الاصل اقول كذا. لا. نعم. تعال يا سيدي الى برضه ما زلنا في هود. فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه هو ايه ده؟ لانه اله امام الكفر امام الشر امام زي امام الخير امام الشر سبحان الله. نفس القبيل الاتباع يعني الاتباع يجب الاتباع. هود ايضا وما نؤخره الا لاجل معلوم اللي هو الايه اليوم الاخر يعني يوم خير يوم ياتي هذا اليوم لا تكلم نفس الا باذنه. نعم. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب ذلك يوم الحق. فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لذلك لما ينقطع الرجاء من انهم يخرجوا اعزك الله عارف الاخواننا الفلاحين وفي البلاد الحمار اخر نهيق له اخر نهيق اذا له ايه صوت هكذا لا لا اخر نهيقه في زفير وشهيق زفير وشهيق زفير وشهيق هذه حركه اهل النار طول وجوده في النار الى ابد الابد هذه اسوا صوره يتخيلها انسان نعم والعياذ بالله رب العالمين تعالى يا سيدي ولا تركنوا الى الذين ظلموا يا الله الاتباع ايضا فتمسكم النار فنتمسكم طب يعني لن هو لا لا هو مش دخل في معيته ده ركن بس ركن بمعنى ركن يعني مثلا ايه ايته شويه ها. انا والله برضو كده كلام منطقي يا اخي مش كل حاجه تقطع به السلف ومش كل شيء دين دين دين الدين في الاقتصاد والدين في الفن والدين هو في ايه خدوا الدين في المساجد ركن بفكره ركن مش مش مش تقمص الفكره مش مش مش خدها كمبدا مش قاوم من اجلها مش حارب من اجلها لا يعني ركن تمسك النار لو وجد اهل النار نيرانا من اهل الدنيا لاستراحوا فيها وناموا سلم يا رب يستراح في نيران الدنيا لو وجدوا لو وجدوا يعني لو وجدوها لا لا لا فلسف عندك في سورة الرعد نعم وإن آخر آية بقى. آخر آية طبعا وإنت في آخر آية في هذا الحلقة لأنه يستفيد نختار يعني لما عبدالله وإن تعجب فعجب قوله إن تعجب يا محمد فالأعجب إيه الذي يقولون أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد هذا قوله تمام معقول يا شيخ في آخر الدنيا سبحان الله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون المنكر للبحث وهذا كفر بالله لا يؤمن به أن محاور القرآن خمسة منها الأخير الأخير الوعد الحق صحيح قلت لي آخر آية نقمة في الحلقة القادمة إن شاء الله مع وصف النار كما ورد في آية ذكر الحكيم واستعرض هذه الآيات مع صدرتكم إن شاء الله ثم بعد ذلك وصفها من ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم عشان تكتب واستعراض دركات النار إذا وصف النار سوف يأتي فيه مجموعة من الأجزاء والحلقات إن شاء الله نقمة في الحلقة القادمة إن شاء الله بارك الله فيك سيدنا الكرام ومستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي إليكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامجكم الوعد الحق على أهل نقيب حضرتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله حتى ذلك الحين نستودعكم الله نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة